وادعوا خلافه وادعوا شيئا آخر وأنهم يجلدون و يفرحون ويجلدون يعني يفرحهم ويجلدون في منها الفضيحة والجلد لأن هذه العقود التي زعموا أنها في التوراة. طلب منهم أن يأتوا بالتوراة فجعل يقرأ القارئ ثم وضع أحدهم يده على آية الرجل التي في التوراة فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك ورفع يده ثم قالوا صدق إن فيها آية الرجل. المحل الشاهد من هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وقد أخبر أو ذكر أو طلب حضار التوراة من أجل إيقافهم على حكم الزنات وهو الرجم مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحكم ومعلوم أن التوراة قد نزلت أنه قد حصل تحريف والتبديل قبل بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن منها ما هو السلم من التبديل والتحريف ومن ذلك آية الرجم ثم أمر بهما خرجنا أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا. قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر. وقال حدثني خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يريد من السماء فأراه انشقاق القمر فأرد فيه عدة أحاديث كلها تدل على حصول هذه الآية وهي انشقاق القمر حيث كان قطعتين يشاهدونها يشاهدونه في السماء شقتين وقطعتين. قال اشهدوا انظروا إلى هذه الآية التي جاءهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من علامات نبوته من معجزاته عليه الصلاة والسلام علامة نبوته ودلالة نبوته حيث جاءهم بهذا وجاء هذا حصلت هذه الآية لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فحصل هذا من الله عز وجل للقمر حيث جعله شقتين جعله قطعتين حتى شاهدوهما شاهدوا القمر قطعتين في السماء وهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عبد الله بن

ومفهوم من هذا الإخبار عن أمر المستقبل وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه البشارة وقاء الحق، وجود من يقوم به ووجود من ينفره على مختلف الأزمان إلى أن يأتي أمر الله الذي هو خروج تلك الريح التي تقضي الروح كل مؤمن ومؤمنة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير وقال مالك بن المخابر قال معاذ وهم بالشام وقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومثل الحديث الذي تقدم فيه الإخبار عن وجود طائفة تقوم بالحق وأنه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يعني وهم على الحق. ثم ذكر بعد ذلك بيان معاذ وقوله إنه بالشام وهم ذكر معاوية ما بلغه عن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه وانه بالشام. وفي ذلك الزمان لا شك ان الشام يكون فيه في هذا الزمان يكون فيه من يكون يعني قائم بالحق لانه هو المكان الذي يجتمع فيه و يعني الناس يذهبون ويحشرون الى الشام ويجتمعون بالشام لأنه ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هناك ويأتي إلى بيت المقدس وإمام المسلمين يريدون أن يتقدم للصلاة في ذلك الزمان ويقول لعيسى تقدم يا نبي الله ويقول صل أنت. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن هذا الإمام هو المهدي الذي يكون في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك الزمن يكون أن في الشام وكذلك في مختلف الأزمان يكون في الشام وفي غير الشام من فيه خير ومن يقوم بنصرة دين الله عز وجل. ولكن لا ليس معنى هذا أنه أن هذه الطائفة لا تكون إلا بالشام وأنها لا توجد إلا بالشام، فإن الأمر كما قال النووي وغيره أنها لا تخص بجماعة معينة أو ببلد معين أو بطائفة معينة من الناس، بل يكون في هذه الطائفة محدثون وفقهاء ومفسرون ويكون في مختلف الأمكنة وفي مختلف الأزمنة ليس في زمن واحد ولا في مكان واحد. لكن كونهم في الشام أو أنه يوجد في الشام من يكون كذلك لا شك أنه يوجد في الشام من يقوم بالحق لا سيما في آخر الزمان، حيث ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في شرق دمشق ويأتي إلى بيت المقدس ويجد الناس تهيئوا للصلاة وقيمة الصلاة ويطلب إمامهم من عيسى أن يتقدم فيأبى ويطلب من إمامهم أن يتقدم بهم ويصلي عيسى وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفهوم من هذا الحديث فهو ما دل عليه الذي قبله وهو أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة لا تدد عن شرير بن مرقدة عن الحي أنهم يتحدثون عن عروة عروة ذلك أعطاه النبي دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار. ففيه ذكر الواسطة بين شبيب